سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال سنرجع عدلا مضى وانقضى ونعلو سجودا لرب الجلال ومهما استبد العدو وطال فربي عزيز شديد المحال فربي عزيز شديد المحال سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال سأروي لطفلي حديث السماء حكايا البراق ووقع النضال هنا القدس آثار مسر الهدى وذكر النبيين خير الرجال وذكر النبيين خير شديد المحال فربي عزيز شديد المحال مناط السلام وما هو المنى وقبلة روحي وتاج الجمال هنا الذكريات هنا الأنبياء وهدي النبي وصحب وآل هناك النفوس تسامت علها وترقى وتسعى لوصف الكمال وترقى وتسعى لوصف الكمال سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال سنرجع